وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفسه فيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء. هذا من طريقة أهل الباطل في صرف الناس عن الحق، بتسمية أهل الحق بأسماء منفرة لينفر الخلق من الحق. حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، فقالوا عن الأنبياء بأنهم مشبهة، تنزه الأنبياء ومقالتهم عن مثل هذا الوصف. حتى قال كمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنته، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن إدريس الشافعي جزءا قد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن دلباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابذ وغثاء وغثرى إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مفسريا، وتارة يقولون مذمم، وغير ذلك من الأسماء. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي كما هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. فإنه أتباعه صلى الله عليه وسلم سيأتي من يصفهم بمثل هذه الأوصاف المنفرة. وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي. إذن هذا شيء آخر، وهو أن بعض الناس قد يرتب على مقاله لوازم لا تلزم منها، وبالتالي يقدح في أهل السنة وأهل الخير بهذه القوادح ظنا من أن هذه اللوازم السيئة تلزم مقالة أولئك، ولا يكون الأمر كذلك. وحينئذ اللوازم منها لوازم باطلة ليست بصحيحة فيصح إثباتها، والثاني لوازم صحيحة. اللوازم الصحيحة هل يجوز أن نثبتها للمتكلم بالكلام الأول؟ نقول لازم الحق نثبته، ولازم الباطل، لازم القول الباطل لا نثبته. من تكلم بكلام باطل لا يجوز لنا أن نقوم بنسبة اللازم من قوله إليه، بخلاف من تكلم بالكلام الحق فإننا يصح لنا أن ننسب إليه لازم قوله الحق. نأتي ببعض الأمثلة التي وصف أهل السنة وأتباع السلف بأوصاف بناء على ظنون أنه يلزم على أقوالهم بعض المعاني الفاسدة. قال كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فقد أبغض عليا. شرائه لا تلازم، بل نحن نوالي أبا بكر ونوالي عمر ونوالي علي رضي الله عنه. قال لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. هل هذا صحيح؟ تلازم؟ تلازم باطل. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة. ما رأيكم؟ بل الله خلق أفعال العباد وخلق لهم قدرة وإرادة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد مرتبطة، ولا يلزم من إثبات مشيئة العبد نفي مشيئة الله، كما لا يلزم من إثبات مشيئة الله أن ننفي مشيئة العبد. قال وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. هل بينهما تلازم؟ لا تلازم. نعم. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. هل بينهما تلازم؟ لا تلازم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو ربه والله من ورائه بالمصاد، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذه سنن كونية، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، وعلى الباغي تدور المصارع. قال وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. أعاد المؤلف الآن تقسيم مذاهب الناس. قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتان. فأما الأولون الذين يثبتون الصفات على ظواهرها، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم يتوجه الرد بالحق. الثاني من المثبتة للصفات على ظواهرها أتباع السلف الذين ينفون مشابهة ومماثلة الخالق للمخلوق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والوجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. في حق العبد. والوجه واليد والعلم في حقه أجسام. لكن كلمة عرض وجسم هذه من الألفاظ المحدثة، لا نثبتها ولا ننفيها بالنسبة لله عز وجل، لأن القاعدة عندنا أن ما لم يرد إثباته ولا نفيه في النصوص فإننا نسكت عنه، وما أثبتته النصوص كتابا وسنة أثبتناه، وما نفي فيهما نفيناه. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، عليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح أين الصفات كالذات. هذا دليل آخر، قياس الصفات على الذات، كما أنكم تثبتون لله ذاتا ثم تقولون لا تماثل ذوات المخلوقين، فهكذا في الصفات. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس من صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ولا يدا ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه نحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. هذا دليل آخر في إثبات الصفات، يقول عندك الموجودات في الجنة من نعيم الجنة رمان وفاكهة، هل هي مثل ما في الدنيا؟ هناك تشابه في الأرض، تشابه في الأسماء، ولكن بينهما تفاوت كثير، ولذلك قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في مخلوقات، بين مخلوقات الجنة ومخلوقات الدنيا بينهما تفاوت عظيم، ولا يلزم من وجود اسم واحد لهما التماثل، فهكذا بالنسبة لصفات الخالق وصفات المخلوق. قال بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ ثم ضرب المؤلف مثلا آخر بالروح، فإن الروح نعلم بعض صفاتها، فهي هذه الروح موجودة عند الإنسان وتخرج من بدنه وتعرج في السماء وتسل منه في وقت الموت، ومع ذلك لا نعرف حقيقتها وكنها، وإن عرفنا بعض صفاتها. فهكذا في الباري نعرف بعض الصفات بناء على ما أخبر به عن نفسه، وإن لم نعرف كنها ذلك. قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العقل اضطراب الناس فيها وإكتاف النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماوات؟ هذه كلها صفات نجزم بها وإن كنا لا نعرف حقيقتها، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث هم لا يصفون الروح إلا بأوصاف ممتنعة في الوجود، حيث نفوا عنه الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه. كل هذه يقولون لا متصل بالبدن ولا منفصل، إذن أين هذه الروح؟ وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلاتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسر كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. ولا نقول إننا مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل يتيقن أن الشرط وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول. إذن عندنا قسمان يثبتون المشبهة وأتباع السلف، والآن قسمان ينفون. نعم. قال: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على الصفات مثل العلم، والأحوال الهيئة التي تؤخذ من الصفة مثل العالمية. وأكثر أهل الكلام يثبتون الأحوال، وأهل السنة يقولون هذه الأحوال لا وجود لها، وإنما هي عبارة عن تصور ذهني للاتصال بين أو وجود شيء بين الصفة والموصوف، لكن لا وجود لها بالخارج، وبالتالي لا يوجد أحوال. هناك صفة وهناك موصوف، وأهل كثير من أهل البدع وأهل الكلام يثبتون الأحوال التي تكون جزءا مشتركا بين الصفة والموصوف، في الحقيقة لا وجود لها. وقد ضلوا في تفسير الأحوال واضطربوا واختلفوا وتنازعوا فيها. قال: على ما قد عرف في مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان. قسم النفاة قسمان: قسم مؤولة يفسرونها بغير معناها في اللغة، وقسم مفوضة يقولون نثبت اللفظ وننفي المعنى. والمؤولة والمفوضة كلاهما ينفي الصفة. قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، لغير ذلك المعاني المتكلمين. وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمنا. وأما القسمان الواقفان الذين يتوقفون عن إثبات الصفات، فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. ما هي الأقسام الستة المثبتة على مذهب السلف؟ والمشبهة والمؤولة والمفوضة ومن يتوقف فيها لا يثبت ولا ينفي، ومن لا يخوض في هذا الباب أبدا. ما الصواب من هذه الأقوال؟ إثباتها بمقتضى لغة العرب. قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك من أفضل ما يوصلك إلى الصواب أن تعتصم بالله أن ترجوه سبحانه أن يوفقك للصواب ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لذلك عند قراءتك لسورة الفاتحة استشعر هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. قال ومن اشتبه عليه ذلك وغيره فليدعو أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. إذن طريق الهدى أوله بسؤال الله الهداية توكل عليه سبحانه وثانيه بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأخذ الهدى منهما ومراجعة كلام السلف في هذا الباب. وليس من طريق الهدى الالتفات إلى من ضل عن السبيل سواء من التفت إلى أقوال أهل البدع أو من التفت إلى أقوال أهل الكفر ممن يجعلون فلاسفة وينسب إليهم ويشار إليهم فإن في القرآن من الهداية أعظم مما عند هؤلاء بل من قارن ما عند هؤلاء المتفلسفة من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام ومن قارنه بالكتاب والسنة ضحك من مقالاتهم واستغرب كيف يقول عاقل فضلا عن مفكر ينسب إليه العقل والذكاء وينسب إليه المعاني الكلية كيف يقول بمثل هذه المقالة. قال ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتسلفة والمتكبرة يعني عرف قد خبر نهايات أقدام المتسلفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. إذن هذه المشتركة هذا أسباب من أسباب ضلال هؤلاء القوم إما دعاوى لا حقيقة لها وإما شبه وإما أقيسة فاسدة وإما أخذ القضية الكلية من مسألة جزئية شبه واحد عليه لحية يقوم بارتكاب جريمة فيقولون كل من كان بهذه الصفة نثبت له هذا الحكم هذا أخذ قضية كلية من فرض جزئي هذا لا يصح هذا من أسباب خطأ القوم في كثير من المسائل أو يدعون وجود إجماع لا وجود له أو يأتون بألفاظ مشتركة ويستدلون بألفاظ مجملة غير مفصلة. قال ثم إن ذلك إلا إذا ركب لألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أو همت الغر ما يهمه السراب للعطشان فهم يأتون لهذا الباطل بألفاظ طويلة يستغرب الإنسان منها ويظنها شيئا كبيرا لطولها وغرابتها، بينما منهج السلف كلام قليل مشتمل على معاني كثيرة، وأما كلام هؤلاء فكلام طويل لا يجد الصواب والحق منه إلا بأجزاء يسيرة. ازداد الإيمان وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. من قارن كلامهم بما في كلام السلف ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. فإن الضد يظهر حسن الضد، فكل من كان بالباطل أعلم كان بالحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف إذا هدي إليه. إذا تعمق الإنسان في مذاهبهم ثم قارنها بالكتاب والسنة عرف الفرق، لكن الإشكال ممن لا يعرف حقيقة مذاهب القوم ويغتر بألفاظهم، عندهم ألفاظ رنانة طنانة تجعل بعض الناس يظن أن لديهم علما. قال: وأما التام المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته. إذن الناس ثلاثة أنواع: من لم يدخل في كلام هؤلاء المتكلمة وقنع بما في الكتاب والسنة فهذا على خير، والثاني من دخل في مذاهبهم وعرف غايتها ونهايتها فحينئذ يعرف ما هم به من سفاهات وضلالات، والإشكال من الثالث المتوسط الذي دخل في كلامهم ولم يعرف نهايته وغايته. فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف عليه من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا الأشخاص الذين يعظمون تقليدا لمعظمه هؤلاء. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان المتكلم، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من يفيد. هؤلاء المتفلسفة مضطربون مختلفون متناقضون. يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تقالها، حقا وكل كاسر مكسور. الزجاج يكسر غيره وينكسر، هكذا حجته، يكسر بعضها بعضا. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يرحمون مساكين على باطل ويظنون أنهم على صواب، يرحمون مساكين. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. أوتوا ذكاء، يعرفون طرائف الكلام ولكنهم لم يؤتوا تزكية يصلون بها للصواب. وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهل حفظ السلف، أي مهارتهم، حذروا عن هذا الكلام. الكلام مر يراد به النظر في العقائد على طريقة اليونان ومن مات له، فهذا يحذر منه، يبين سوء عاقبته. ومن كان عليما، قال: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوه، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا ممن علم الحق وقال به واعتقده وسار عليه، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم وفقهم للصواب من الأقوال، اللهم وفقهم للصواب من الأقوال، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واجعلهم متوادين، متحابين، متعارفين، متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم ارزقهم الأمن في أوطانهم، اللهم آمنهم في دمائهم وأديانهم وأموالهم وأعراضهم وسائر شؤونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفي للمسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون الفوض والبحث في هذه المباحث بصعوبة ذلك عليه؟ نعم، يكفيه ذلك ما دام يؤمن بما في الكتاب والسنة، كفاه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الجواز الذهني والجواز القائلي في كلام المؤلف؟ الجواز الذهني، هناك الذهن يجوز أشياء لكنها ليست بواقعة في الخارج. أتصور الآن في ذهني أن كل واحد منكم سار بجناحه وطار إلى بيته، في الذهن يجوز هذا لا يمنعه، لكن في الواقع ما يجوز هذا وليس به جائز. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى جوهر المبدل وعرض القائم به؟ الجوهر العرض المراد به الصفات التي تأتي وتزول، والجوهر محل الصفات، محل الصفات. فقول عرض قائم به أي قائم بالجوهر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لدراسة كتب العقيدة؟ أول هذا أن يجعل الإنسان عنده قاعدة في قبول ما في الكتاب والسنة، وقد تقدم معنا بيان عدد من مؤلفات أهل السنة في أبواب المعتقد، وهي عظيمة النفع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه ذكر اليد مجموعة بقوله تعالى: بما عملت أيدينا، والعين أيضا تجري بأعيننا؟ في قوله مما عملت أيدينا ليس المراد به هنا صفة اليد، وإنما المراد به قدرة الله عز وجل وقوته وخلقه، وتجوده هنا دليل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا آخر دروسنا في كتاب الحموية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.